الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. بسط يده بالعطاء وتاب على عباده بالنعماء وصرف عنهم الضراء، فسبحانه من رب كبير عظيم، وسبحانه من رب عفو غفور كريم، وسبحانه من رب جواد كريم. نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، فقد من علينا بالإسلام والإيمان، وهدانا بالقرآن، وبلغنا رمضان، وأعاننا على الصيام والقيام، وفتح لنا أبواب الخير والإحسان، ووعدنا بالأجر والثواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هداية الله تعالى للمؤمنين، وحجته على الخلق أجمعين. لا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه، تركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل، وعلى التابعين لهم بالإحسان. أما بعد، فيا أيها المسلم الموفق، أيها المبارك، أيها الخير الطائع المتقي، أيها التائب الصادق، لك منا أجمل تهنئة تقبل الله منا ومنك صالح العمل. لله الحمد والمنة، أتممت الشهر متعبدا ممتثلا، ثم أشرقت شمس العيد، وإذا بك حاضر لشهود الصلاة والدعاء والخير، في أمن وعافية وسكينة واطمئنان. فلله الحمد والشكر، نسأل الله لنا ولك الإخلاص والقبول، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونسأله سبحانه وتعالى لنا ولك المزيد من فضله بشكره، ونعوذ به من جحود نعمته وكفره. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن أجل نعمة وأكبر منحة أن يهدى العبد لتقوى الله وللتوحيد الخالص، وأن يوفق لاتباع السنة المطهرة. إن سلامة الدين وصحة المعتقد والاهتداء للسنة والتقلب في نعيم الاتباع والبعد عن نار الابتداع لهو خير ما اكتسبه العبد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أجل، إن هدى الله هو الهدى، وهو القائل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. العيد أيها الإخوة الكرام فرحة وبهجة وبذل وعطاء وسخاء، فمن أحب أن يسامح فليسامح، ومن أحب أن يقبل فليتجمل وليتحمل. من زاد حبه لنفسه زاد كره الناس له، ومن تكبر دفع، ومن تواضع رفع. والمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وخير الناس أنفعهم للناس. والسرور بالعيد واللهو المباح فيه من شعائر الإسلام التي يؤجر المؤمن عليها إذا استحضر النية فيها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لا يسعد بالعيد من عق والديه أو قطع رحمه أو حسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. وليس العيد لخائن أو غشاش أو ساع بالفساد بين الناس. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمن، المؤمن في سيره إلى الله تحيط به فتن السراء وفتن الضراء. ففتن السراء قد تزين للعبد المقام في الدنيا وتلهيه عن العمل للآخرة، وفتن الضراء قد تصيبه باليأس والإحباط والقنوط من رحمة الله تعالى. وواجب على المؤمن أن يشكر الله تعالى في السراء ويصبر في الضراء، فلا يستبد به الفرح إلى حد الغرور، ولا يطبق عليه اليأس إلى حد القنوط. وليعلم أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، لا بيد أحد من خلقه، وهو سبحانه لا يقدر شرا محضا، ولا يقضي لعباده المؤمنين إلا ما هو خير لهم. قل إن الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أعداء هذا الدين مخذولون، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نعم نعم أيها الموحدون، إن المرجع والمصير إلى العزيز الخبير. ولا يعد ما يصيب المسلمين من الكفار والمنافقين إلا أن يكون أذى، مجرد أذى بحسب. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. والمؤمن يعلم ويوقن أن العاقبة للمتقين، وأن سنة الله قد مضت في ابتلاء عباده وامتحانهم بالشر والخير. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والله جل شأنه ناصر دينه ومعلن كلمته، حافظ أولياءه، مهلك أعداءه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله أولا وآخرا، والشكر له باطنا وظاهرا، خلق فسوى وقدر فهدى، لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، طاعته أفضل مكتسب وتقواه أعلى نسب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة من عقابه والفوز بمرضاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الناصح لأمته. فرح صلى الله عليه وسلم بالعيد رغم المعاناة والكيد الشديد من المشركين واليهود والمنافقين، وأذن للحبشة أن يلعبوا بالسلاح في مسجده يوم العيد، وترك الجاريتين الصغيرتين تنشدان لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنشيد الأنصار، وقال: ليعلم يهود أن في ديننا فسحة. فلتكمل فرحة العيد بالتقوى والطاعة والمسامحة، وفي موجة هذا الفرح وسنة التوسعة على العيال يجب ألا ننسى زرع بهجة العيد في بيوت الفقراء والمساكين، وأن نطل إطلالة الرحماء على الأيتام والأرامل والصغار والمرضى ودور المسنين، فكل من هؤلاء له حق كبير. ويجب ألا ننسى إخوانا لنا ابتلوا بالضراء تحت القصف والتهجير في غزة، فرب دعوة منك أو دعم يغير الله حالهم ويفتح عليهم من بركاته سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيتها الأخت المسلمة، إن الله تعالى قد أنزل فيك سورا وآيات تتلى إلى يوم القيامة، فاستمسكي بشرع الله، إن الأمل معقود عليك في تربية جيل صالح ينفع نفسه وينهض بأمته، فكوني أما تصنع أمة. فإن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل نشأ يتيما، فصنعته أمه رحمها الله برعاية الله تعالى وتوفيقه، فصار أمة في رجل، وكل علمه وجهاده ونفعه للأمة المسلمة إلى يوم الناس هذا في ميزان حسنات تلك الأم رحمها الله تعالى، التي صنعته إماما ولم تتركه عابثا لاهيا في شوارع المسلمين. وكذلك أم الإمام الشافعي رحمها الله كانت تلتقط الأوراق التالفة من الشارع، كانت فقيرة جدا، فقيرة جدا، فلا تجد ما يكتب عليها الشافعي علومه، فكانت تدور في الشوارع وتلتقط له الوريقات التالفة المكتوب عليها ليكتب على ظهرها، ليكتب على ظهرها. وما ردها فقرها عن صنع إمام من أكبر أئمة المسلمين. مؤلم أيتها الأخت المسلمة أن تنتشر بينكن مظاهر البزخ والإسراف وكفران النعمة التي تؤدي إلى سلبها. مؤلم والله، مؤلم هذا الافتتان بوسائل التواصل والهواتف الذكية التي أغرق بعضكن في لجج عدم الحياء والعياذ بالله وقلة الغيرة إلا من شاء الله تبارك وتعالى. مؤلم جدا استجابة بعض الغفل لاستنساخ الأسرة الغربية والتقاليد الكفرية إلى بيوت المسلمين. أي والله لا عاقلة ترضى بذلك، فضلا عن مؤمنة تقية عفيفة. فاحذرن مصائد الأعداء ودعواتهن المزخرفة بتحرير المرأة فليست إلا ذلا وإهانة. الموفق أيها الأحبة الكرام، من ختم رمضان وختم عبادته واستهل أيام العيد بالاستغفار واستمر على العمل الصالح، ومن العمل الصالح اتباع رمضان بصيام 6 أيام من شوال. ففي الحديث الصحيح: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين، أعاده الله تعالى علينا وعليكم وعلى المسلمين باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وثبتنا الله على الطاعة، وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل. نسأله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتولى أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، لا تدع لنا يا ربنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع بيتا من بيوتنا وبيوت المسلمين إلا أدخلت فيه الفرح والسرور والسعادة برحمتك يا من تقول للشيء كن فيكون. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور برحمتك يا رحمن يا غفور.